شكرا للاستاذ مطلوب على هذه الكلمه والتي كلمه كانت كلمه نداء للراحل الكريم الذي رحل عن دنيا الناس وسوف يظل قبره في قلوب الجميع. وقتنا قد رحل ختم الله تبارك وتعالى علينا بذريته الطريق. فكان لمن يتواصل عمر وغاني نعيش مع تلاوه قرانيه عطره مباركه مع تهيئة القائد الدكتور عبد الفتاح علي الطاهري قائد إذاعة التلفزيون العربي وقائد جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطائرة مركز الزهير. فأسأل الله تبارك وتعالى على التوفيق لي ولحضراتكم واسم السلاح. لا يا جاد عايزين الناس دي وكانها لأول مرة. ماشي ده معروف عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. الله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله. والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مرهون. Yeah. Surah Al-Fatihah. Yeah. كابتن ميه ميه ميه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Oh, my God. فاتقوا الله ومعاذبكم والله بكل شيء عليم. عقدت على الدنيا لنفعها جاهل وحق بذي علم فقالت خذ عذري. بل الجهل هم ابنائي واهل العلم هم ابناء الرب الاخرى. فاترك اولادي يموتون بالعدم واودع بنات الرب الاخرى. حقا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في حال هذه الحياة المباركة التي تلينا على أثناء حضراتكم فضيلة الحار الكفير عبد الفتاح علي الطاهوتي خالد الإذاعة المسلم العربي وخالد الفريق مصر العربية والعالم الإسلامي والمحيط الطاهوت خالد الإذاعي. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وثق في هذا الأداء. كما أشكر اسم الوسادة الفتاح البكار رئيس المصلحة المحافظة الوسادة محمد الحسيني وكيل المجلس وكل السادة الكبار والمستشارين والسادة كل القيادات الشعبية والقيادات التشريفية الذين جاءوا لتقديم الأداء. تتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات الغربة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وثق في هذا الأداء. إخوة الإيمان والإسلام الناس يقوم بهم فرق القديم والنار الأب آدم والأم حواء الناس موتى وأهل العلم أحياء. فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال الإذاعة في مصر العربي والمقيم بتنسيق مركز التقارير فضيلة القارئ الشخصي سيد سعيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم ولي وحضراتكم حسن الاستماع.